نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لنبيه وعن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. بهذا الوصف وصف الله تبارك وتعالى نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سئلت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألها ابن أختها عروة عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فكل خلق حميد وجدته في كتاب الله تبارك وتعالى فهو خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل خلق تميم ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فهو أبعد الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها الكتاب والسنة ودعت إليها الفطرة ودعا إليها العقل، ألا وهي صفة الصدق، خلق الصدق، ذلك الخلق الذي عز على كثير من الناس. متقرب من أن ننبه عنه في خطبتنا هذه. ولكن ما لا يدرك جله لا يدرك كله، إذ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى عليكم جميعا قدوتنا وأسوتنا وممن أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسير على طريقه وأن نحذو حذوه وأن نقلده وأن نتبعه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد شهد له بالصدق ربنا تبارك وتعالى وكفى بالله شهيدا، فقال سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال سبحانه وتعالى: وصدق الله ورسوله. فشهد الله له شهادة حسية لفظية، ثم شهد له سبحانه وتعالى بشهادة معنوية، إذ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى الناس قائلا: أنا مرسل من عند الله، أنا بشير نذير. فما كان من الله تبارك وتعالى إلا ويؤيد هذا النبي في تلك الدعوة بالمعجزات الباهرة وينصره على أعدائه ويثبته. وقد ادعى غيره صلوات ربي وسلامه عليه، ادعى مسيلمة، فما عرف بين الناس إلا بمسيلمة الكذاب، وادعت شفاء وطليحة والأسود وغيرهم ادعوا النبوة، فما كان من الله تبارك وتعالى إلا أن فضحهم على رؤوس البشر، بينما يظهر أمر هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه معلنا للناس جميعا بل للخلق كلهم أن ما يقوله هذا الرجل صدق، وما يقوله عني حق. ثم شهد للنبي صلوات ربي وسلامه عليه أولياءه وأعلم الناس به، جاء إلى خديجة رضي الله عنها ترتعد طرائسه خوفا مما رآه في غار حراء، فماذا قالت له خديجة رضي الله عنها؟ قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت الصفات التي تعلمها عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنك تصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الطيب وتصدق الحديث وتعين على المرأة، تصدق الحديث تشهد له بهذا خديجة رضي الله عنها. ولما أسري به صلوات ربي وسلامه عليه جاء بعض الناس يتراقبون إلى أبي بكر الصديق يريدون أن يصدونه عن هذا النبي الكريم، فقالوا له: أو ما علمت ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: إنه يقول إنه أسري له ذلك أن خلف هذا الوادي جيش يصفحكم أو صدقية مكة وادي كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع قال لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش يصفحكم يدخل عليكم صباحا أو صدقية أنتم تستعدون يسأله رب من العرب في الشام حتى يسأله عنه من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يسيء إلى النبي بأي صورة كانت، فيقول له هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا، ما كان. فيقول هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يأتي فيكذب على الله صلى الله عليه وسلم. وآخرها وليست الأخيرة، يأتي رجل إلى مسلمة عندما تعلم الله، فقال: هل أنت نبي؟ قال: نعم. قال: فإن محمدا جاء بالقرآن أوحي إليه، فهل أتيت بالقرآن أوحي إليه؟ قال: نعم. قال: تسمعنا؟ قال: نعم. فذكر له من ترهاته مما يضحك الثكلة كما يقولون، الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خطوط طويل وذيل قصير وغير ذلك من الترهات. فقال: أخذ قرآنك يا مسيلمة؟ قال: نعم. قال: يا مسيلمة، والله إنك لتعلم إنك لكاذب، والله إني لأعلم إنك لكاذب. والنتيجة قال: ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق الله. وهو يقبل قول مسيلمة لأنه ابن عم، ويترك النبي صلى الله عليه وسلم انه من مضاه صلوات ربي وسلامه عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فهذا نذر يسير وشيء قليل في الحديث عن صفة من صفات النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن ترى كيف هذه الصفة في حياة الذين يجعلون هذا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لهم؟ كيف هو حال المسلمين اليوم مع هذه الأسوة؟ كيف يتعاملون معها؟ هل منا من أحد إذا تحدث في مجلس أو مكان عام بين الناس قال الناس له: ما جربنا عليك كذبا؟ هل منا من إذا قام بين يدي الناس قال له الناس احلف حتى يحلف، وإن حلف ففي قلوبهم شيء مما قال؟ والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالأصل أن الصدق مطلوب من كل مسلم ومسلمة. وقد ذكرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه أنها لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في حديث الرجل امرأة، وحديث المرأة زوجها، وفي الحرب فإن الحرب فيها، وفي الإصلاح بين الناس. هذه التي استثناها النبي صلى الله عليه واله وسلم واباح الكذب فيها، والا فالكذب قبيح كله، لا كذب اسود ولا كذب اكذب، فالكذب كله اسود وكله مكر، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب والعياذ بالله. نسال الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، من الذين يأتون يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، عما سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عما سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عما سواك، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلحهم يا رب العالمين، وأصلح لهم بطانتهم إنك على كل شيء قدير، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو